قال رحمه الله: من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. قال: حدثني مالك عن يحيى وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له 6 عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل وأنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. الآن هنا طبعا الحسن بن أبي الحسن هو الحسن البصري المعروف التابعي، ومحمد بن سيرين أيضا معروف. طبعا هذا حديث مرسل ومراسيل الحسن ضعيفة، لكن على العموم المعنى هنا ما في عليه إشكال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا عنده 6. فطبعا هذا كان في مرض موته أو ما شابه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أسهم بينهم فأعتق الثلث العبيد. كم الثلث؟ يعني أعتق 2، وأسهم بينهم. هو قال يعني أعتق 6 في مرض موته أو بوصيته. 6 هؤلاء هم كل ماله، وهو لا يحق له إلا التصرف بالثلث، يعني باقي من نصيب الورثة. فكيف نفعل في مثل هذه الحالة؟ هذه في العبيد وفي غير العبيد. يعني لو أن الرجل عنده بناية، عنده مال أو ما شابه ذلك، فنستطيع أن نتصرف بتصرف شبيه. فالآن هنا أسهم بينهم. ليش أسهم بينهم؟ ليش ما قال يلا يعتق هذان؟ لأن الحقوق تساوت بين الجميع، فلا بد من استخدام الإسهام، يعني اللي هو القرعة بين هؤلاء، لأنهم 6 وحقوقهم متساوية، ولا تفصل بينهم إلا القرعة في مثل هذه الحالات. كذلك لو أن إنسان عنده بيوت كثيرة فأوصى بها كلها، هذه البيوت قد تختلف، يعني بيت مثلا يكون في الطابق الرابع، بيت في الطابق الأول، ما شابه ذلك، فعند ذلك أيضا قد يستخدم القرعة في مثل ذلك. أحسن الله عليكم. قال يحيى: وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. قال رحمه الله: القضاء في مال العبد إذا عتق. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله. قال مالك: مما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي الاختلاف فيها أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما أمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهما ليسوا بأموال لهما. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. قال رحمه الله: عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. قال يحيى: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة. قال يحيى: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. هنا يقول لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله. أنت عليك دين كبير وعندك عبد أو عبيد، وهذا الدين أنت لا تستطيع وفاءه. العبيد هؤلاء لهم ثمن، فأنت تذهب وتعتقهم هذا إحسان، ولكن أنت عليك حق. فإذا كنت يعني في مثل هذه الحالة، لا، لا بد من أن تبيع أو تعطيهم لصاحب المال إذا رضي أن يأخذهم، يعني يحسب الثمن أو ما شابه ذلك. لكن تروح تعمل إحسان كالعتق وأنت عليك دين، فهذا لا يجوز، لا، لأن الدين حق عليك. كذلك بالنسبة لمن لم يبلغ، أحيانا يكون عنده مال ورثه، فهذا لا يجوز له أن يعتق لأنه غير مؤهل. الذي لم يبلغ بعد هذا لا يعد مؤهلا عقليا حتى يبلغ. والمولى عليه وهو السفيه مثلا، سفيه وعنده مال، وهناك شخص مسؤول عن ماله، فهذا لا يجوز له أن يعتق لأن هناك من ولي عليه في ماله. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال يحيى: حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. قال: حدثني مالك أنه بلغه عن المقبوري أنه قال: سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزئه. قال: حدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه. هذا الحديث الأول والثاني. الحديث الأول فيه مسألة خارجة عن مسألة العتق، وهي مسألة مهمة في الاعتقاد، وهي مسألة علو الله سبحانه وتعالى، حيث جاءه الصحابي عمر بن الحكم فقال له: كانت لي جارية اللي هي أم، وكنت وظفتها لترعى الغنم، لكن هناك غنم من الغنم فقدت، أكلها الذئب، فأنا غضبت من هذه الجارية فصفعتها أو لطمتها أو ضربتها يعني. فبعد ذلك شعر بنفسه أن كيف يعني، هي فتاة مسكينة وكذا، وما يحق لنا أن نضرب العبيد والإماء. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له: ماذا أفعل؟ فقال له: يعني ماذا أفعل؟ أفأعتقها؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب، كما في رواية أخرى رأى النبي غضب قال أفلا أعتقها؟ فقال أتني بها. فسألها أين الله؟ فقالت في السماء. من أنا؟ فقالت أنت رسول الله. هذه رواية تدل على أن من لم يؤمن بأن الله في السماء لا يكون مؤمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على قولها هذا أنها مؤمنة. فلو أنها قالت في الأرض مثلا، ولا ليس في مكان، ولا في كل مكان، لكان جوابها غير مطابق لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان له أن يقول إنها مؤمنة. مثل أسألك مثلا سؤالين ثلاثة، فإن أجبت عليها أقول والله هذا مثلا طبيب، لو لم تجب عليها ما أعترف لك بأنك طبيب. أسألك مثلا كذا فأقول والله هذا فلان عايش في البلد الفلاني، نعم، إذا لم يجب إذن هو لا أعترف له بأنه ممن عاش في هذا البلد. فهذا سؤال اختبار، فلا بد من الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث عليه إشكالان. الإشكال الأول، بعض الناس قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها عن الصلاة، وهذا دليل أن تارك الصلاة مسلم، وسألها عن علو الله وسألها عن من هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان من شروط صحة الإسلام أن يكون الإنسان مصليا لسألها هل أنت مصلية؟ هل تصلي؟ لأنه ما سألها. طيب، هذا يجاب عنه بجواب بسيط جدا. نأخذ هذا الكلام ونجعله على شكل قاعدة ونقول كل سؤال لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية يعني أنه خارج عن أصول الإيمان التي من تركها كان كافرا. هل النبي صلى الله عليه وسلم سألها أتؤمنين بالقرآن؟ لا. إذن من لم يؤمن بالقرآن يكون مسلما عادي بناء على هذه القاعدة التي أخذناها من كلامهم. سيقولون لا، الذي لا يؤمن بالقرآن هذا لا يكون مسلما. فنقول إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سألها كل الأسئلة، سأل هذا السؤال، وسبحان الذي ألهمه هذا السؤال ليبين لنا إلى يومك هذا خطورة هذه المسألة، وأن هذه المسألة من أصول الإيمان. الإشكال الثاني أن هناك أكثر من صحابي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية، والذين يريدون أن يتملصوا من هذا، طبعا الجهمية يعني قديمهم وحديثهم، يريد أن يتملص من مسألة أن الله في السماء، وعنده إشكال مع هذا الحديث، لأن يعني هذا الحديث يعني صريح في رد مذهبهم الباطل، مع أن هناك آيات وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، لكن هو هذا الحديث يريدون أن يتملصوا منه. فماذا قالوا؟ خلطوا بين هذا الحديث وبين الحديث التالي. الحديث التالي قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال يا رسول الله إن علي عتق. هل هذه القصة هي القصة التي مرت معنا قبل لحظات، مالك عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم ثم قال فلطمتها، هل هذه القصة هي تلك القصة؟ لا. فهم ماذا يفعلون؟ يقولون لا، هي هذه قصة واحدة، والرواية هذه التي فيها أين الله هذه رواية غير صحيحة، ونحن نصحح الرواية التي هي الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أتشهدين أن لا إله إلا الله. شوف الخلط يعني اللعب، هذه حادثة وتلك حادثة، فما تخلط. نحن هذا حديث نعم سأل جارية سوداء: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتشهدين أن محمد رسول الله؟ نعم، ولكن هذا لا ينفي الحديث الآخر، هذا حديث آخر، لا تخلط لي بينهما وترجح. هذه مسألة وتلك مسألة، هذه حادثة وتلك حادثة. ما يروح واحد يجيب لك غزوة بدر وأحداث حصلت في غزوة بدر فيقول لا، هذه أحداث غير صحيحة، لأنه في غزوة أحد كان في أحداث أخرى. ما يصير، ما يجوز أن تفعل هذا. الجهمية يفعلون، ما عنده مشكلة أي يتناقض، ما عنده مشكلة أي يكذب، ما عنده مشكلة أي يعبث. طيب، في مسألة ثالثة، وهي أنه يقول لك: الجارية والنبي عليه الصلاة والسلام، والجارية تلك رضي الله عنها هي صحابية لكنها جارية. على فكرة الجارية دائما تطلق على الأمة الصغيرة لأنها تكثر الجري، فلهذا أطلق عليها جارية. وحتى أحيانا تكون ليست أمة، يعني فتاة صغيرة طفلة تسمى جارية أيضا لأنها تجري كثيرا، يعني عندها نشاط وكذا، تلعب وتجري. فهم يقولون لا، هي كانت لما كانت يعني سألها الرسول وهي أجابته كانوا يتكلموا بالألغاز، ما كانوا يتكلمون بكلام عربي مبين، وإنما كان هو يلغز ألغازا، ها، مجاز، كلم الجارية بمجاز وهي ترد عليه بالمجاز. هذا المجاز ما حدا يفهمه إلا أتباع الرازي. فيقولون لك: سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، يقصد ما هي مكانة الله في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل جارية عن مكانة الله في قلبها فيقول لها أين الله، فهي تفهم. سبحان الله، فهم ما فهمه أئمة وعلماء الإسلام حتى جاء الجهمية المتأخرون وأولهم، ففهمت وقالت له في السماء. ما هي قصدها في السماء؟ يعني مكانته عالية، مكانته فوق. شوف اللعب كيف، يعني تكلم معها بالألغاز وهي تجيبه بالألغاز التي لا يفهمها إلا أتباع الجهم بن صفوان والرازي وهؤلاء. طبعا هذا الكلام يعني باطل بدون حاجة إلى تفصيل. سؤال واضح، أنت تختبر إيمانها، تروح تلغز لها تقول لها أين الله وتقصد أي ما هي مكانة الله؟ السؤال هذا شيء مو معقول. لو أراد أن يسألها عن مكانة الله عندها لقال لها: ما الله؟ من الله؟ وهي إذا أرادت أن تقول مكانته عالية تقول له في السماء، قال هذا الله المجيد، هذا الله العظيم، وليس تقول له في السماء. إيش هاي مكانة الله اللي في السماء هذه؟ ثم منهم من حرفه تحريفا آخر، وهو تحريف قبيح جدا. قال أساسا هذا التحريف لا يساعده. إيش يقول لك؟ يقول: هم كانوا يعبدون أصناما في الأرض، فهو سألها أين الله ليعرف هل هي تعبد الأصنام الذي في الأرض. طيب، هي قالت له في السماء. يعني أنت حتى بتحريفك هذا، حتى مو تحريف يا أخي، كلام صحيح جيد، وهي قالت في السماء وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما قالت بلا مكان؟ لماذا لم يصحح لها رسول الله لما قال في السماء والكلام هذا غلط؟ لماذا لم يصحح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم عاد يأتيك بأقبح شيء قد تسمعه، يقول: ما هي من قوم مشركين، والمشركون يعتقدون أن الآلهة اللي في الأرض آلهة صغيرة وهناك إله في السماء هذا إله كبير، فهي قالت إنها تعبد ذلك الإله اللي في السماء، يعني إنما تعبد اللي في الأرض، فهي قالت في السماء تبعا لقومها المشركين، ويشهد لها رسول الله بالإيمان. قبح الله جهلكم وتجحومكم وافتراءكم على رسول الله. يعني هي أشارت إلى إله من آلهات الكفار والنبي أقر لها بالإيمان. هذا مثل قول العز بن عبد السلام يقول لك إن الصحابة كان عندهم تجسيم، وكانوا ما يتصورون أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل ولا متحرك ولا ساكن، ما كانوا يعني يستوعبون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما هم عليه، فرد عليه يعني رد على هذا الكلام ابن تيمية وقال: هو سلك مسلك الملاحدة. هذا كلام ملاحدة، ما له كلام إنسان. تقول: النبي الذي جاء يعلم الناس الدين أقرهم على التجسيم الذي هو عندك شرك، أقر الصحابة على ذلك، وأنت بقى ما اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدك تصحح لنا ديننا وتكفرنا لأن نحن ما جسمنا، لأن نحن أتباع للصحابة المجسمين. شيء عجيب والله، شيء عجيب والله. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال يحيى: حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشرى بشرط، فقال: لا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يشتريها، أنه لا يشتري. هل تشترى بشرط؟ أحسن الله بكم. قال رحمه الله: قال حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط، فقال: لا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أنه يعتقها. قال مالك: إن أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما من بعد وإما فداء. قال: فالمن العتاقة. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك وكذلك في إطعام المساكين. يقول بالنسبة للرقاب الواجبة، ما هي الرقاب الواجبة؟ هي ما كانت كفارة يمين مثلا، وفي قتل الخطأ وفي حلف وما شابه ذلك. فهو يقول إن الرقاب هذه لابد من أن تكون مؤمنة، يعني لا يجوز لك أن تعتق إلا عبدا مؤمنا أو أمة مؤمنة، أما يهودي نصراني كذا ما يجوز. طبعا هم حملوا قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء، حملوها وعمموها في كل الرقاب، لكن هو ورد في الحلف يعني رقبة بدون ذكر الإيمان، لكن قالوا طالما أنه اشترط الإيمان في موضع فعممناه، لأن هنا موضع ليس فيه شرط، ليس فيه ذكر للشرط، هذا لا يعني نفي الشرط، فنقيس هذا على ذاك. هذا مذهب، وهناك مذهب آخر أن ما لم يبين الله اشتراط الإيمان في المعتوق فعند ذلك هذا لا يكون شرطا. أما بالنسبة للتطوع فيجوز للإنسان أن يتطوع بعتق أي يعني سواء مؤمن أو كافر. وأيضا من أدلتهم على أن الرقاب الواجبة يشترط لها الإيمان الحديث الذي مر معنا، لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن علي رقبة، علي يعني هذه وجبت علي وليس أريد أن أتطوع، لا، إن علي رقبة، فجاءه بتلك الأمانة

الهذلي مولاهم، يعني مولى الهذليين، يعني هم الذين أعتقوه. فهذا الولاء، فقالت أنا أعد لهم المال، أعطيهم المال لكن يكون ولاؤك لي. فهم ذهبت بريرة فقالت لهم ذلك فأبوا، رفضوا. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى عائشة يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فقالت لعائشة إني عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، هم بدهم الولاء خلاص قول الولاء لكم وخذوا هذا المال وأنا أشتريها منكم وأعتقها والولاء لكم، فإنما الولاء لمن أعتق. يقول يعني حتى لو قلت لهم الولاء لكم، الولاء لمن أعتق شرعا. فهم حتى لو كان هذا الشرط، لو كان شرطهم هذا البيع، فهذا الشرط غير مقبول شرعا طالما أنه خالف نصا من كتاب الله أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فسر العلماء ليست في كتاب الله يعني مخالفة للكتاب، وإلا فالشروط كلها ليست في كتاب الله. يعني على سبيل المثال لو أنني بعتك شيئا واشترطنا أن تدفع لي باليورو، هذا الشرط ليس في كتاب الله، ولكن هل هو مخالف في كتاب الله؟ لا. طيب جابر لما باع الجمل لرسول الله واشترط عليه، هو باع جملا لرسول الله لكن اشترط على رسول الله أن يركب هو جابر هذا الجمل حتى يصل إلى المدينة، وافق النبي على هذا الشرط مع أن هذا الشرط ليس في كتاب الله. ففهم العلماء أنه الشرط المقصود ليس في كتاب الله يعني مخالف لكتاب الله. فقال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني لا عبرة به غير مقبول، وإن كان 100 شرط مهما شرطت مما خالف كتاب الله غير مقبول، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أيضا هنا الولاء لمن أعتق، هل هذا موجود في كتاب الله؟ لا، إنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله في كتابه أمر بطاعة النبي، فكل كلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخالف الكتاب، هذا يعني يندرج في ما يقال عنه أنه في كتاب الله، لأن كتاب الله أشار إليه، أشار إلى طاعة النبي. خلاصة المسألة وتطبيقات هذه المسألة، لو أنك ذهبت إلى بلد وهذا البلد اشترط عليك أن تفعل شيئا مخالف لدين الله، أنت مضطر للذهاب إلى هذا البلد ومضطر للموافقة على شرطهم، وشرطهم مخالف لكتاب الله، بده ينهب منك مال، بده منك تفعل شيء مثلا مخالف للشرع وما شابه ذلك، توافق على هذا الشرط، وإذا وافقت على هذا الشرط أنت غير ملزم به شرعا. فما يأتي واحد جاهل بهذه المسألة، يعني هذه مسألة فيها تطبيق يعرف يعني بعض الذين يسمعون، يقول طالما أنك أنت وافقت على هذا الشرط فعليك أن تلتزم بموافقتك شرعا. لا، إذا التزمت تطوعا، إذا التزمت خوفا هذا أمر ثاني، شرعا ما تشرع شيء خارج ومخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك من تطبيقات هذا عندما تأتي امرأة في عقد الزواج وتشترط على زوجها لا يتزوج ثانيا، هذا مخالف لكتاب الله، وله أن يوافق عليه وله أن يخالفه، هذا أيضا من الأمور التي يعني تطبيقات واقعية وكثيرة. نعم قد يعني تكون الأمثلة كثيرة لكن حتى لا نطيل في ذكرها، القاعدة عرفت وفهمت، إن كان يخالف ويعارض شرع الله سبحانه وتعالى وإن وافق الإنسان عليه مضطرا أو لأنه شبه مضطر أو محتاج